هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو وما دعاء الكافرين إلا في ضلال السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله